أشد من قذف الحر، لأن قاتل المملوك يقام عليه الحد يوم القيامة، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. أما قذف الحر فيقام عليه الحد في الدنيا بالشروط المعروفة. وقوله في الحديث من قذف مملوكا يعلم منه أنه لو قذف مملوك غيره فليس الحكم كذلك، وذلك أن من قذف مملوك غيره فإنه يعذر التعذير البليغ الذي يرجعه وأمثاله عن هذا. ولكن هل يعذر في 100 جلدة؟ لا، يعذر 90؟ لا، يعذر 80؟ لا، يعذر بأقل؟ نعم، لأن القاعدة في التعذير أنه لا يبلغ به الحد إذا كان من جنس قذف الحر كم؟ 8 جلد، فلا يمكن أن يكون التعذير بقذف المملوك مثل الحر 80، لأن كل تعذير في موضع فيه حد فإنه لا يبلغ به إيش؟ الحد. لو أن رجلا اتهم بالزنا وهو ليس بسيد، هل يجلد 200 جلدة؟ عجيب، لا يجلد 200 جلدة، لأنه لو ثبت عليه الزنا فعلا لجلد 100 جلدة، فلا يبلغ به ولا 100 جلدة. هذا هو قاعدة التعذير. نعم شيخ. أنه يقلبه ويقول أعوذ بالله وما ذلك عقلبه لما قال أعوذ برسول الله وطالب. أي هذا فيه إشكال، لكن الجواب والله أعلم أنه إذا استعاذ بالله فهو يقول إن الله عز وجل ذو رحمة واسعة ولا يؤاخذه. وأما الرسول فهو عنده في الدنيا ربما يعني يعذره أو يضربه أو ما أشبه ذلك، ولا لا شك أن تعظيم الله عز وجل في قلبي أشد من تعظيم الرسول، لكن كأنه والله أعلم اعتمد على أن الله سبحانه وتعالى محل العفو والمغفرة وأمر رسوله أمامه الآن. نعم شيخ صلى الله إليك، زماننا هذا لا يوجد فيه مماليك، نعم، لكن نشاهد كثيرا من الناس يبصون على الخدم والسائقين، نعم، إما بالضرب أو بالشتم والسب، وربما في كثير من الأحيان لأتفه الأسباب، فما ترون يا شيخ في هذا؟ هل يعني صحيح المماليك الآن غير موجود، لكن موجود الخدم، بعض الناس والعياذ بالله يقصوا على الخدم قصوة عظيمة ولا كأنهم بشر، وهذا لا شك أنه حرام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم وقال لا أحقره، وكذلك في الإنسان إثما أن يحقر أخاه المسلم، ولكن والعياذ بالله الذي لا يخاف الله مشكل، أمره مشكل، ولا الذي ينبغي أن تجبر خاطر هؤلاء وأن تكرمهم وألا تقف أمامهم وكأنك أعلى منهم، لأنهم مساكين جاءوا لفقر تركوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إليك، ثم فيهم العزة والعياذ بالله والكبرياء. يؤمر الإنسان بالصدقة يا شيخ علي؟ نعم، يؤمر الإنسان بالصدقة عليهم إذا ضربهم أو أساء إليهم؟ ربما قال يعني إنه إما أن يكرمهم إكراما مقابل الإهانة أو يتصدق عليهم. شيخ اسمع عليك، بعضهم حدد الرسالة الشرفية إيش؟ بعضهم حدد الرسالة الشرفية

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعبا قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا ليس عليه حساب. الظاهر والله أعلم من حيث المال بدليل قوله ولا على مسلم ولا على مؤمن مزهد لأن المزهد فقير شبه بالزاهد الذي لا يري في الدنيا ولا يقتنيها. فالظاهر انه ليس عليه حساب يعني فيما يتعلق بالمال لأن مال العبد لسيده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن أشرطه مبتاع. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له. أكون فيه الثناء على قيام العبد بحق سيده وحق ربه عز وجل. بسم الله عليك. بالنسبة لي ترك أبي هريرة الحج نعم. هذا في الفريضة ولا في التطوع؟ الظاهر إن الفريضة نظرا لضرورة بقائه عند أمه فيدخل في قوله من استطاع إليه سبيلا وهذا المستطاع. وإن النافلة لأن بره بأمه أفضل من النافلة. نعم أي تكسب ولا تكسب. نعم أي في كل ما جاءت أنت لكن لا لا تنقى مثل خلقنا رزقنا الاستماع والإشارة. إذا احتاج لأن الإنسان تكون سنة في حق مثل إيش؟ مش إسمعيش إذا كان حاجة لا بأس. أما أن يبي يصلي ويسلم الحديث مثلا أو الشرح هذا ما مكروه ماهي لا لا مسلم هذا من باب المباح. باب من أعتق شركا له في عبد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا يسميه العلماء العتق بالسرائح. العتق بالسرائح الإنسان إذا أعطى شركا له في عبد مثل أن يكون له النصف فيعتق يعتق نصفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه عتقه كله كله إن كان له مال. اللفظ الأول فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. العتق بالسرائح نوعان عتق لمالك واحد يكون المالك فيه واحدا وهذا لا شك في السرائح فيه مثل أن يقول لعبده نصفك حر كون يعتق كل العبد ولا أشكال في هذا. والثاني أن يكون شريكا في أرض فيعتق نصيبه من العبد فإن كان غنيا أي المعتق صار العتق على بقيه وقوم نصيب الشركاء قيمة عدل لا ضرر فيه على المعتق ولا على الشركاء، ويسلم القيمة للشركاء ويعتق العتق. فإن كان غير مسلم، يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العتق غير مسلم، عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقه. ولهذا قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما الذي عتق منه؟ نصيبه معتق، ويبقى نصيب الشركاء رقيقا. وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض، أي الذي بعضه حر وبعضه رقيق. لكن في حديث آخر ربما يذكر من فضلك اقلب الشريط